شان شدك لحسان اللي طهر فيك لا ينقصدك لا ينقصدك باللي يبقى في الحضرة معك داهي بوصلك لغنى دايم والعبيك يشرق سعودك يشرق سعودك بسمع قلوب النظرة بهك ما بين عبيدك للمقام اللي كيرضيك ياكل عطيحي ولفضل نصباقي ولكريم خير وباقي قد بالباب وشد سباب وطقى وتخلى عن كل علقة وعلقة بالصباق أصلا وسلم على نور ماقي جد كل منه طاقي لمفضل عين الرحمة دفقة من نور الصبر شرقة في قلوب عشاق الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله سيدي داوي حالي الله الله الله ورجايا في العالي الله يا مولانا يا مولانا